يعني منهم من يلجموا العرب الجنة في كل المحن دي كلها في واحد في ايدك ومدخل الجنة. كان في الدنيا كانوا واقف قانون جماعية او خد بالك مع البعد يعني مثلا بديك مثل بسيط والرقم بتاعك مثلا 50 واقف يائس هتجيب البتاع انت خد بالك وفجأة تلاقي واحد ايه راح واخدك من ايدك كده قال لك تعالى دي عايز ثلاث اشخاص خلاص تحس كده بفرحة. شوف الفرحة دي عشان أكل أو لقمة خد بالك يعني شوف بقى ارتقي بقى بروحك كده وقلبك إلى إيه كورة يوم القيامة وإيه وواحد بياخد بإيدك ويدخلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعشرة اللي بنقول عليهم سيدنا طرحة طبعا من العشرة الذين بشروا بالجنة أسلم من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد كم واحد على دين سيدنا البطل؟ ستة هيا يعني من العشرة الذين بشروا فيما بعد بالجنة سيدنا أبو بكر اجتهد عليهم ودعاهم الى الله فاسلم سته من عشره الذين بشروا بالجنه فيما بعد. وانت ربنا هدى على ايديك كم واحد؟ والاخت المسلمه اللي معانا واللي بتسمعنا واللي شفنا بعد كده كم واحده التزمت على ايديها؟ شوف النهارده احنا يمكن حكينا قبل كده قصه الاخت اللي كانت لابسه ستريتش واخت ثانيه محجبه ما شاء الله وخدتها ودخلتها المسجد وخدتها بفضل الله تتحجب وتصلي. في لحظات الاخت خارجه من المسجد اللي هي التزمت واخد بالك والعربيه راحت ايه؟ تهتم. فماتت وقال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. كانت لسه من ساعه ونص كانت لابسه ستريتش ووضع مكياج وما بتصليش ولا لابسه حجاب ولا اي حاجه. بعد ساعه ونص بقت بتصلي وبتذكر ربنا وبتستغفر وتتوب وتعلمت بعض العلم وذهبت وفي نيتها ان تدعو الى الله وقد لبست حجابها وتموت على تلك الليله. ومن مات على شيء بعث عليه. تعال نبدا الحكايه من اولها بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم كان طلحة رضي الله عنه وارضاه عايش في مكة. هو مكي فكان عايش في مكة بين أبويه. أبوه مين؟ عبيد الله. عبيد الله كان رجل غني جدا وكان من أهل الشرف والسمعة والصيت يعني رجل إيه؟ يعني صاحب منصب وجاه وفي نفس الوقت غني جدا. وأمه كانت اسمها أصعبة بنت عبد الله. كان جدها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم. كان جدها إيه؟ رجل يضرب بيه المثل بالكرم زي حاتم الطائي كده خد بالك. فكان ده جدها. سيدنا طلحة جلس بين أبويه اتعلم منهم بقى الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة. اتعلم منهم كل الخير لأنهم كانوا أسرة كريمة جدا. فضل الله عز وجل لما طلحة بلغ مبلغ الرجال تزوج من حملة بنت جحش اللي هي أخت زينة بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. طبعا أنتم عارفين زينة بنت جحش من الذي زوجها؟ الله سبحانه وتعالى. حديث البخاري قالت زينة بنت جحش لأزواج النبي زوجتن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق السبع سماوات. خدت بالك؟ فأختها بقى اللي هي حملة بنت جحش دي زوجة مين؟ طلحة بن عبيد الله. فضل طلحة وهو صغير نشأ بين وديان مكة وبين جبال مكة. عارفين عيشة برضه تفرض على الإنسان أشياء كده إيه؟ معاناة يتعايش معها. فطبعا عيشة صحراوية فكان حب يتعلم يلعب شوية وهو صغير يلعب إيه؟ اتعلم ضرب السهام والرماح والسيوف. كان ما شاء الله بيتعلم ايه والفروسيه. طبعا احنا واحنا صغيرين كان اكبر حاجه عندنا نعمل ايه نتعلم الكازوز خد بالك والنوى. ولما نطق نلعب استغمايه خد بالك. هم طبعا الوضع بالنسبه لهم يعني يختلف تماما عننا. كان يتعلم رمي السهام وايه والرماح وايه والسيوف. كان يتعلم الفروسيه. كبر شويه واتجوز فما عجبوش بقى ايه اللي الرمايه والحاجات دي فبدا ايه ينشغل بشقاق اللي هو ايه التجارة. احب التجارة وعرفته اسواق بصرى والشام بانه هو التاجر الامين الصادق الذي لا يغش ولا يخدع بل انه امين في اداء المال وامين في اخذ المال. فالشغل ده زي ما بيقول يا اخوانا الانسان سيرة المسلم سيرة. كل ما تكون سيرتك طيبة بين الناس كل ما ربنا يوصل لك القبول في الدعوة. يعني لما يكون انسان حياة بالله سيرته مش طيبة ويجي يدعو الناس الى الله عز وجل سبحان الله هو ده اللي هيدعونا خد بالك. يعني بيكلمنا عن الحلال والحرام وواقع الحرام بيكلمنا عن كذا عن غض البصر وطول ما ماشي عمال ينظر خد بالك. انما لما تكون انسان سيرته طيبه تنفع في الدعوه الى الله عز وجل. المهم في لحظه من اللحظات جلس سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه مع نفسه. ودايما كل انسان في الدنيا محتاج الجلسه دي مع نفسه. تيجي في لحظه كده تقول ايه؟ انا عايز اوصل للحقيقه. عايز اعرف انا على الحق ولا مش على الحق. طب اوصل ازاي للحق ده؟ الجلسه دي بفضل الله دايما بتبقى سبب تغيير مجرى حياه الانسان. وربنا بيجعلها سبب خير كبير جدا. كتير جدا من الناس يموت. الحمد لله ادينا بنصلي وبنزكي ولو جه شهر رمضان ادينا بنصوم طموحات وقد ايه

يعني تخلط المسألة بالنسبة خلاص. فقال بها مين المسابقة فين بقى؟ سيد عمر قال والله لأصدقن أبا بكر إن كنت سبقته يوم. خلص الناس فرات الصبح سيد عمر إيه على الطريق مختصر جني على خيمة أو على بيت عبد الله بن مسعود قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي فقلت والله إنك لصدق بالخير. عمر ما ذاك أبدا خلاص عرفت إن المرتبة الثانية بعد أبي بكر هو المين عمر رضي الله عنه وأرضاه. المهم لما أسلم سيدنا طلحة كفار قريش عرفوا إن علموا هذا الأمر يعملوا إيه؟ كما فعلوا بأصحاب النبي عليه السلام فعلوا بطلحة أيضا سلطوا عليه عذاب شديد جدا أرادوا أن يفتنوه في دينه. ورغم ذلك ثبت طلحة رضي الله عنه وأرضاه ليه؟ ذاق حلاوة الإيمان. سيدنا بلال لما كان بيعذبوه في رمضان مكة آتات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد قبلت. لما سألوه بعد كده الصحابة يا بلال أما أحسست بالعذاب؟ ده أنت كنت بتعذب عذاب ما فيش حد يتعذب أبدا. قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفعت حلاوة الإيمان في قلبي حتى إنني ما عدت أشعر بعذاب مع تلك الحلاوة. سيدنا طلحة أيضا كان يستحسن العذاب في سبيل الله. أنت بقى ربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا وياكم مع أول فتنة كتير أوي من الشباب المسلم أول فتنة ولو بسيط مع أول فتنة أو أول ابتلاء ولو بسيط خلاص يخلع الحزن ولا يخلع الحزن خبالك ويسيب الصلاة. طب أنت حلال الحزن بسيط الصلاة دي خبالك ويسيب الصلاة وإلا الثاني يوم أجيب التلفزيون والفيديو والدش والأغاني وعمر دياب وعمر مش عارف إيه خبالك ويقعد بقى عارف حاجة ليه ده كله؟ ومن الناس من يعبد الله على حق عياذا بالله هو واقف كده يا دوب فإن أصابته إيه؟ سبق إيه؟ اطمئن دخل جوه شوية وإن أصابته فتنة على طول نازل تحت قلب على وجهه. إيه اللي يحصل له ده؟ خاطر الدنيا والآخرة. ربنا يعطينا عافيكم ويثبتنا وياكم. أخت مسلمة برضه مجرد إن أسرتها يضايقوها شوية واخد بالك؟ ويعني يعني يتعنتوا معها كده في مسألة خف الحجاب تقول خلاص وانا وزع دماغي ليه؟ هم مش عايزيني خلاص انا معذورة تخلع الحجاب ليه؟ ده كما كان قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق خد بالك. وسيدنا سعد بن ابي وقاص كما في صحيح مسلم لما اسلم امه عملت ايه؟ قالت يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال اجل. قالت فاني امرك ان تترك دين محمد. مع ان شوف الشيء اللي عدم الذكاء ما هي انت بتقولي له دينك بامورك ببر الوالدين قال لك اه. طب هو لو ساب الدين طب مش هيبرك صح ولا؟ قالت فاني امرك ان ايه؟ ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا سعد مشهور جدا ببره لوالدته. فقال يا امام طبعا هددته قالت له لو ما تركت دين محمد عليه السلام انا هسيب الاكل والشرب وامتنع عن الطعام والشراب حتى اموت فتعيرك العرب بانك ايه؟ الذي قتلت امي. قال لها يا امام اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله ووالله يا امام لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد فكلي او دعي. يوم ايه تمتنع فعلا عن اكل 3 ايام حتى اغشي عليها. جالها ابنات معمره فاطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم صاحبهما في الدنيا معروف. هتغاسل الاخت النهارده اللي بتخلع حجابها عشان الام مش راضي او الاب مش راضي او الزوج مش راضي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحجاب فرض على كل مسلمة كما فرض الله عز وجل عليها الصلاة والصيام وكذا. الحجاب أيضا فرض على كل مسلمة. المهم جه بعد شدة العذاب اللي شافوها الصحابة أذن لهم النبي بالهجرة إلى مدينة النار. فهاجر طلحة مع من هاجر فرارا بدينه. ولما وصل إلى المدينة تعلمون كيف استقبل الأنصار المهاجرين رضي الله عن الجميع وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء حتى يعني أسموا معهم كل حد كل حد قاتموهم التمر والثمر وكل حد رضي الله عنهم جميعا. وعاش طلحة في رحاب الأنصار أجمل أيام حياته. في يوم من الأيام يجي النبي عليه السلام يبشروا أعظم بشر اللي هي إيه؟ إن هو هيموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه أحمد حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء وده حديث غير الحديث الثاني اللي هم كانوا على جبل أحد. فكانوا على جبل حراء. الجبل من فرحتهم بالنبي عليه السلام والصحابة أصل كان مين فيه؟ النبي عليه السلام أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير سعد كل دول على جبل الجبل من فرحته السبب. طب ايش علاقته بفرحته؟ فرحته السبب. هو سيدنا سعد بن سعد بن معاذ مستبدش عرش الرحمن فرح بقدوم روحي. حصل ولا لا؟ حديث صحيح. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فالاشياء دي لها حس. والحديث صحيح مسلم انها تعمل ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب. الجبل يعرف يحس. ايوه بيحس. فده وان منها لما يصدق من خشيه الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. يوم هم بقى واقفين على الجبل فالجبل ايه؟ اهتز. اول ما اهتز فالنبي قال ايه؟ اسكن حراء وكف فانما عليك نبي وصديق. وفي الرواية فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. مين اللي كان على الجبل؟ ادي النبي عليه السلام. ومين الصديق؟ ابو بكر. والشهيد هم الباقيين بقى اللي هم مين؟ سيدنا عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد. كل دول بشروا بالشهاده في اليوم ده. طبعاً اول ما سيدنا طلحه سمع الكلام ده صفحه الدنيا بقى شدت في قلبه. وزي ما قلت لك شوف الجبل اهتز فرحا بينغرف بس ان هم فوقيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ والله اني لاعلم حجرا بمكه حجر يا اخواني كان يسلم عليه قبل البعث. وصحيح مسلم انه كان يقولوا ايه؟ كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي عليه السلام. وفي عند البخاري كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي عليه السلام. وكلكم عارفين قصه الجذع كان عند البخاري عن جابر بن عبد الله ان ابا عثمان كان بيطلب على جذع مقطوع من نخله. في يوم من الايام جت امراه من الانصار قالت له نصنع لك منبر يا رسول الله. اسمع. فامرت ابنها فصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم طلع النبي عثمان الجمعه اللي بعدها على المنبر فحن الجذع يعني بكى. فنزل النبي والتزم الجذع اي احتضن الجذع فسكن الجذع. في الروايه الثانيه صحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسر بكلمه الى الجذع. قال له كلمه كده ايه؟ سر. قال ان شئت غرست جريتك ثاني ذنبا فعدت افهى مما كنت. ترجع خبره جميله جدا. وان شئت غرست في الجنه فياكل منك المؤمنون. فاختار ان يغرس في الجنه لكي ناكل منه ان شاء الله عز وجل ان جمعنا الله في الجنه. شفت ايه؟ الروايه الثالثه برضه صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. قال يا اخويا سيدنا طلحه بشر بالشهاده وهو لسه عايش لسه ماشي. احنا اخواننا بقى سبحان الله ربنا يتولانا برحمته. كان مش عارفين حاجه خالص. مش عارفين ان كنا هننعم ولا نعذب. هنخش جنه ولا نار. احنا بنسال الله الفضل. بنجتهد على الصبر بطاقتنا وبنحسن الظن بالله لانما كما عملنا كده ما صلى عليه. صلى الله عليه قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. شوف بقى سيدنا طلحه فرح بالشهاده ليه؟ لانه سمع حبيبه صلى الله عليه كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح انه قال للشهيد عند ربي سبع خصال. ايه هما؟ اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم. اول نقطه تنزل من دم يا اخوانا اللي يحصل كل الذنوب اتمسحت ولا دم. تاني حاجه ويرى مقعده من الجنه. يا الله خايف كده الواحد وهو لسه كده تروح تطلع شايف الجنة بعينيه. شايفها مش شامة من حتة بس زي ما شمها أنس بن ناظر أو سعد بن ربيع. لا ده شايف الجنة ويرى مقعده في الجنة. ثالث حاجة ويحلى حلة الإيمان. رابع حاجة ويزوج 72 زوجة من الحور العين. عفاياته في الجنة 72 الله يعينك. خد بالك النهارده يعني متجوز اثنين ده ماشي في الشارع عمال ايه؟ بيتكلم نفس الكلام. واحد قال له انت بتسبح؟ يقول له انا بحس. خد بالك؟ لكن طبعا من ربنا يزور ب 72 حوراء في الجنه ويديك القوه بقى بفضل الله كما في الطبراني في الكبير في الثلاث صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. هيا 100 رجل. يعني 100 رجل بقى مش معادلك احنا نسمي البلد خلصت عليها. مش البلد دي زيت الشتم كمان. فاكر في التمنات لما نزل كده ايه جات لنا معونه من بره زيت الشتم ده كان المواتير يعني. مش بتاع البلدين يعني. فالمهم بفضل الله سبحانه وتعالى نزل الزيت في الجمعيات الاشتراكيه والناس لقيت الخيس كله.

النبي عليه الصلاة والسلام دخل بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ليقاتلوا المشركين. أول ما وصل هناك راح واخد 50 واحد من الرماة وقال لهم اطلعوا فين؟ فوق الجبل. أنتوا ما تحركوش خالص من الجبل. حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير أو تخطفنا الطير لا تتحرك. جمعنا غنائم، اتهزمنا، متنا، اتقطعنا، انتوا تفضلوا كده 50 واحد وخبرك فوق الجبل ده. دي كانت الجوله في بدايه اليوم مين؟ للمسلمين. فاول ما شافوا كده قالوا بس ننزل بقى نجمع الغنائم مع مين؟ مع نمر اللي هو كان رئيسهم. قالوا لا، انا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصاكم الا تتحركوا وان رايتموهم تقتلوا مقتل. قالوا خلاص ده الله الغزوه انتهت ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يجمع. فالمهم ايه؟ فضل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه ومعاه 19 فضلوا واقفين على الجبل ونزل كام واحد؟ 40. اول ما نزل يجمعوا الغنائم مين اللي لمح الحته دي؟ سيدنا خالد. زي ما قلت لك سيدنا خالد بن الوليد لم يخدم لا في جاهليه ولا في اسلام. بيتخاف الله سيف الله وزي حتى لما مات لم يخدم. مع ان كل حته في جسمه متقطعه بالسيوف. ورغم ذلك لم يخدم ليه؟ لان مفيش حد في الكون ده كله يخدم سيف الله. سبحان الله تعالى. سيدنا خالد اول ما لمح الموضوع كده راح عمل ايه؟ عمل نفسه ينسحب وراح لافت من ورا الجبل. لافت ايه؟ من ورا الجبل. اول ما لف انقض على ايه؟ اصحاب النبي. قتل كم يا اخوانا؟ 70 واحد من خيره اصحاب النبي وكلهم خيار رضي الله عنهم جميعا. فلما قتلوهم ايه اللي حصل؟ طبعا دب بقى الفزع وحصل الهرج بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. مش عارفين يعملوا ايه؟ بلد. وكما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكثرت رباعيات النبي عليه السلام. اول ما حصل الموضوع ده اتعزل جانبا وظل يقاتل وحده صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي اجتمع المشركون حول النبي يريدون قتل النبي والتمثيل بجسده. شفت نفسك في المكان ده واللحظه دي النبي عليه السلام قال اقتل. النبي عليه السلام عايزين يقتلوه. فالنبي عليه السلام وهو معدي كانوا نصبوا له الشراخ الحفره وحطوا عليها بعض الحشاش كده في البلد. فالنبي عليه السلام مش شايف، نزل في الحفره فانكفأ على صخره. اول ما نزل النبي عليه على الصخره نزل فانفتح يعني شفت جبينه وانكسرت رباعياته واسنانه في البلد. وجه عقبه بن ابي معاويه عليه السلام يرتعبه وضرب النبي بالسيف على عاتقه. قال خذها وانتم قمئه. قال النبي عليه السلام اقمئك الله. سبحان الله. واستجاب الله ورعى النبي عليه السلام على اعتراض القمئه. مش خير بقى في كل المحن دي كلها والنبي عليه السلام خارج والدماء تسيل من جبهه النبي عليه السلام ومن فمه. حزق دم نازل مغرق وش النبي عليه السلام ومغرق لحيته وصدري. والنبي عليه السلام ينادي على اصحابه كما في الصحيحين جرح النبي وكثرت رباعاته وبشرت البيضه. ضربه ابن قمئه بالسيف كمان ايضا على البيضه على الخوذه. خد بالك الخوذه وهي نازله راح الحديد انفلت ودخل فين؟ في وجه النبي عليه السلام. حديد كده مدبر نزل دخل في وجه النبي عليه السلام. ايه اللي يحصل؟ مين اللي يشوف النبي عليه السلام؟ ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. اول ما يشوف المنظر يجري ويمسك النبي عليه السلام ويخرج ايه؟ الحديد بايه؟ باسنان. مش في الادب كان ممكن يخرج حديد بايديه؟ لا باسنان. لو ايديا انا ما اقدرش احط ايدي على خد النبي عليه السلام. انما احط اسناني عشان حتى وانا بطلع الحديد لو اسناني انكسرت تبقى في ده وفعلا انكسرت. واضح؟ أراد أبو بكر أن ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو عبيدة: دعني يا أبا بكر، أنت بقى أخذت الخير كله سيدنا الباب دي. فوضع أسنانه على خد النبي. منظر جميل أبدا. وأخذ ينزع إيه؟ الحديد، ينزعه حتة حتة، حتى ما طلعه. أول ما طلع الحديد من وجه النبي حصل إيه؟ دم جن. يوم ابن عطاء رضي الله عنه وأرضاه أول ما شاف المنظر قال له: دعني يا ابن عطاء بقى، خد أنا فرصة كمان. فامتص، أنت عارف برضه لما الحديد بيخش ممكن يبقى في أثر من الحديد جوه، فالدم ده ممكن يسممه. فابن عطاء اخذ يمتص الدم من وجه النبي عليه السلام، يمتص الدم يمتص الدم. فالنبي عليه السلام لما لقاها مال بقه دم قال: مجة، يعني سف الدم ده. قال: ما كنت لامج دمك ابدا يا رسول الله. وابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي كان حديثه ضعيفا، قال: من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى ابن عطاء. هيا شوف المنظر ده كله وكل ده والاحداث ايه؟ متتابعه. والنبي عليه الصلاه والسلام الدم ما زال ايه؟ يسير. كل ده عشان تعرف النبي عليه الصلاه والسلام تعب عشان انت تبقى مسلم وتعب عشان الاخت المسلمه تبقى مسلمه. وعلى الرغم من ذلك احنا فين من سنته؟ هو يتعب ويطلب وتسيل الدماء على وجنتيه وعلى جبهتي وعلى وجهي وعلى لحيتي واحنا مش قادرين نتمسك بسنه النبي عليه السلام. الاخت مش قادره تتحكم لحد النهارده.

صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فسكت النبي ولم يرد عليه. خمس دقائق ويجي فتح بن عبيد الله يقف على باب المسجد. فنبع سألوا ليه؟ من الذي سأل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ممن قضى نحلة. وفي رواية هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده اخواننا بنقول والله عيب قوي عيب قوي ان يبقى قدوتنا في ناس غير الصحابة. عيب قوي لما تسأل شاب مسلم النهارده مين قدوتك؟ يقول لك الفنان الفلاني او اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني. عيب قوي عيب قوي. ايه رأيك في القدوة زي كده؟ بالله عليك ما تتمنى تكون مكان سيدنا طلحة؟ والله لو بذلت عمرك كله ومالك كله لتكون نطرا في يد طلحة لكنت فائزا. فوز ان انت تكون زي سيدنا طلحة. هي دي القدوة يا اخوان. هم دول القدوة التي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقتدي بهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شوف تعالى نشوف موقف جميل جدا، موقف حساس جدا لسيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه النبي اسمه الحسن. جه واحد من الصحابة دخل على سيدنا طلحة فقال له يا طلحة ما هذا الذي نسمعه من ابي هريرة؟ احاديث كثيرة. انت عارف سيدنا هريرة كان اكثر واحد تقريبا او من اكثر الناس الذين يروون حديث النبي عليه السلام مع انه لم يصحب النبي الا كم سنة يا اخوانا؟ 4 سنوات. فبعض الصحابة كانوا مستغربين جدا، حتى سيدة عائشة انكرت ذلك على ابي هريرة. قالت يا ابا هريرة انك تحدث بالكثير من حديث النبي عليه السلام. قال يا امه انك كنت تنشغلي بالمش والمشاطة، اما انا فكنت اصحب النبي على شبع بطني فاسمع منه ما لم تسمعيه. قالت لعنها، يمكن يكون عشان كده خد بالك. فجاء رجل الى طلحة فقال لهم انا نسمع من ابي هريرة ما لا نسمع منكم. فقال طلحة يدافع عن ابي هريرة، قال فاخبره انا كنا اهل بيوت وكنا انما ناتي رسول الله غدوة او عشية، وكان ابو هريرة مسكينا لا مال له، فانما هو كان على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اشك انه قد سمع ما لم نسمع. ثم دافع عن ابي هريرة وقال وهل تجد احدا فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل؟ ده نبع سمكه عند البخاري قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بيقول له وفي حد في الدنيا يكون في خير يكذب على النبي عليه السلام؟ نمت هذا الكلام يا اخواننا لاخواننا الذين يسيئون يعني يسيئون الظن بدعاة الامه وعلمائها. ويعني سبحان الله اكثر ناس النهارده يا اخواننا يتكلموا على الدعاء وعلى العلماء هم الاخوه الصدق الا ما رحم الله. اشياء عجيبه يا اخي، حتى لو رايت داعيه قيل عنه اي شيء اتخذت له اي عذر، راجل على الاقل يمكن في يوم من الايام علمك كلمه في كتاب الله، ولا علمك كلمه حديث النبي عليه السلام، يمكن في يوم من الايام كان سبب لبيتك، يمكن وما فيش انسان في الدنيا دي منزه من النقائص والعيوب. لو عايز انسان منزه من النقائص والعيوب مش هتلاقي حد في حضر ابدا، خد بالك. اذا يا اخواننا النهارده زي ما قلنا العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا اخواننا ان احنا نحسن الظن. سمع عن اي داعيه من الدعاء قالوا ده حصل كذا وعمل كذا وكذا، انت شفت الكلام ده بنفسك؟ لا ما شفتوش. حتى لو شفته تتنقل مثل هذا بيه، ده انت كده بتفتي لنفسك دمعا. عشان كده يا اخواننا بنقول الاهم حاجه في الدنيا ان احنا نحسن الظن. سمعت عن داعيه، سمعت عن عالم، سمعت عن اخ مسلم، سمعت عن اخت مسلمه، اي كلمه الا لا ده نحسبه على خير، ما فيش داعي نخوض بأسئلتنا في هذا الكلام. كاد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكوا في حادثة الإبل بسبب إيه؟ بعض الكلمات التي نقولها. كلمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة واحدة يا إخوانا تهوي بالإنسان 70 خريفا في نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم. ورحوم العلماء مسمومة. إنسان لو خاض في سيرة العلماء الله عز وجل يطلب منه الإيمان. فده ايه؟ عياذا بالله. احنا محتاجين يا اخواننا نحن نحسن الظن بالله. موقف ثاني جميل جدا من حياه سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه. تخيل في ليله من الليالي يا اخواننا جاله 70,000 درهم. كان فاشل زي ما قلت لك، وكان تاجر شاطر جدا وصادق وامين، وكان كل الناس تحبه. في ليله من الليالي يجي له كام؟ 70,000 درهم. ايه اللي يحصل لسيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه؟ فبات يتململ زعلان متضايق. فدقته مين دقته يا اخواننا؟ شوف اصحاب رشيد اسره لفوا ام كلثوم بنت ابي بكر. يا الله، تخيل كده لما تكون انت متجوز بنت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فكانت ام كلثوم بنت ابي بكر لقيته بيتمنى